بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية في جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، حقيقة الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبله كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، أولاً إيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه، وهذا الإيمان يقتضي التصديق بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه، وهي أصول ست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وما يندرج تحت هذه الأصول من كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن هذا الغيب، ومعنى الإيمان بذلك التصديق بأن هذا حق، وأن نؤمن به دون تحريف أو تأويل، بمعنى التحريف وصرف المعاني عن حقيقتها، ودون تمثيل أو تشبيه، وذلك أن الغيب على الحقيقة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ثم أحكام شرعية، شرعة ومنهاج. الدين شرعة ومنهاج، سواء ما يتعلق منها بالعبادات التي تؤدى لله تبارك وتعالى، أو المعاملات التي يجب أن تقوم بين الناس بعضهم بعضا، فهذه شرعة، وهذه الشرعة لا شك كذلك أنه يجب الإيمان بأنها من الله تبارك وتعالى والعمل بها، فنحرم ما حرم الله، ونحل ما أحل الله، ونقف عند حدود الله تبارك وتعالى، ونسلم في كل ذلك لله تبارك وتعالى، إذ هو الرب الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. هذا هو حقيقة الدين. ومنذ أن فارق الرسول الدنيا صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين يتعرض من طوائف من المنافقين وغيرهم إلى محاولات التغيير والتبديل تحت دعاوى ومسميات كثيرة، منها الإصلاح والتوفيق بين الدين وغيره من الأديان والشرائع، ومنها التجديد والتطوير ليكون الدين مناسباً في زعمهم لحياة الناس، ومنها أن هذه هي المعاني المرادة التي أرادها الله تبارك وتعالى من غيبه ومن تحليله ومن تحريمه. وهذه المحاولات لا تنتهي، غايتها في النهاية إخراج المسلم من حقيقة الدين إلى أن يتدين بدين آخر، ولكنه يظن أنه ما زال في الدين وما زال في الإسلام. فلو رأينا واطلعنا على الإسقاطات الكثيرة ومحاولات إلباس الكفر لباس الإسلام نجد أنه أمر مهول جد. فما من عقيدة إلا وحاول المنافقون تغييرها. ما من عقيدة. الإيمان بالله الله في تصور ومحاولات أهل التحريف والتغيير يختلف كلياً عن معنى الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى. ولنضرب مثل في هذا، فإن الله مثلاً في عرف أصحاب القول بوحدة الوجود أنه كل موجود، وهذا لا كفر أكثر منه. أما الله سبحانه وتعالى في الدين الحق هو الإله الحق خالق السماوات والأرض الذي لا يشبه شيئا من خلقه، والذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فهو الرب والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمهيمن والعزيز والجبار، وأن كل الخلق عباد له ومدين له، وهو الغني عنهم، فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة والجن والإنس من خلقه وليسوا ذاته كما يعتقد ويظن أهل وحدة الوجود. وهذه العقيدة هي واحدة من العقائد التي نسبت للإسلام وألبست آيات الكتاب وأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل قيل إنه ما جاء الرسول إلا ليبين هذه العقيدة، ولكنه لبسها على الناس وأرشدهم إليها في زعمهم بطريق خفي وليس بطريق صريح واضح، وأن أهل الغوص عن المعاني هم الذين فهموا هذه معاني القرآن والسنة على حقيقتها. هذا نموذج واحد، وأما النماذج فكثيرة جدا. أما في عصرنا الحاضر فإن محاولات أعداء الإسلام سواء كان الأعداء الظاهرين من الكفار أو الأعداء الخفيين من المنافقين حاولوا صرف حقيقة الدين كله أو صرف الدين كله عن حقيقته عقيدة وشريعة، مع إيهام المسلم أنه وإن اعتقد ذلك وإن عمل بهذا الدين الجديد الذي يدعون إليه تحت مسمياتهم الكثيرة، تجديد الدين وعصرنته أي جعله مناسبا للعصر وتطويره، بل النظر في حقيقته أقول لا شك محاولاتهم هذه إنما هي لجعل المسلم ينسلخ نهائيا من دينه عقيدة وشريعة، وهو يظن أنه ما زال في الدين وأنه متمسك بالإسلام الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي نزل به الكتاب، والذي هو الدين الحق الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد غيره. وهذا أمر في غاية الخطورة. ولما كان الأمر بهذه المثابة، وذلك أنه أن يسير الإنسان في الكفر وهو يظن أنه مسلم، فيظن أنه قد أحسن صنعاً وفهم الدين على وجه الحقيقي، وأنه في القرآن وأنه في الشريعة وأنه في الصراط المستقيم، والحال أنه خارج الدين نهائياً ولا حظ له في الإسلام. وهذا أخطر أنواع التلبيس، والكذب والتضليل. أقول لما كان الأمر بهذه المثابة أحببت في خطب متتابعة إن شاء الله أن أشرح الأمر وأبسطه على حقيقته لما له من خطورة على عقيدة المسلم وعلى شريعته. فأقول أولاً الدين لا شك أنه ثابت، وغير متغير. وقبل هذا أقول الدين ينقسم إلى قسمين: خبر وأمر ونهي، يعني خبر وأمر. أما الخبر فلا مجال فيه للكذب ولا للتغيير ولا للنسخ، لأن نسخ الأخبار كذب، فكل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به فهو صدق، ولا يمكن أن يخبرنا الله تبارك وتعالى بخبر ثم يقول اتركوا هذا واعلموا أن الأمر لم يكن على هذه الصورة وإنما الأمر على صورة أخرى، لأن هذا كذب. الأخبار لا يدخلها نسخ ولا يدخلها تدخير تغيير ولا تبديل، فما أخبر الله تبارك وتعالى به من خبر فهو صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ويقول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بأنه الرب والرحمن والرحيم والرؤوف، وأنه كذلك الجبار والمتكبر، وأنه شديد العقاب، فكل ما أخبر الله عن نفسه فهو حق. وإذا أخبر الله عن ملائكته أنهم ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وأن منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأن صفتهم هي كذا وكذا، يجب الإيمان بذلك. وإذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن هناك يوماً يجمع الله تبارك وتعالى فيه بين الأولين والآخرين، وأن هذا اليوم آت لا محالة، وأنهم يبعثون من قبورهم، وأنهم يبعثون بأجسادهم وليس بأرواحهم فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تبعثون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وغرلا أي غير مختني، وغرلة الإنسان هي قلفته، يعني على الحال التي ولد بها. وأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لها يا عائشة الأمر أشد من أن يشغلهم أو يشغلهم ذلك. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى لكل منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني ألا لكل منهم من كل من البشر المحشورين في هذا الحشر العظيم شأن، شأن نفسه يغنيه أن ينظر في شؤون الآخرين، كما قال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا يبحث صديق وحميم عن حميمه، كما قال جل وعلا ولا يسأل حميم حميما، يبصرونه، يعني الصديق الحميم لا ينظر صديقه لكن لا يسأله عن شيء بل يفر منه، يفر منه يبصرونه. يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تغويه التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فالأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى به رسوله، وكل من صرف هذا عن حقيقته فقال بعث للأرواح وليس بعثا للأجساد، وأنها حياة روحية وليست حياة جسمانية، ليس معادا جسمانيا، فهو كافر بالله تبارك وتعالى، غير مصدق بما أخبر الله به. وللأسف أن يكون القول بالمعاد الروحاني وليس بالمعاد الجسماني من عقائد من ينسبون إلى القبلة ومن يصلون ويظنون أنهم مسلمون، والحال أن تكذيبهم بل إسقاطهم وإنزالهم آيات الكتاب على عقائد باطلة من عقائد الكفار وفلسفات باطلة من فلسفات الكفار هو كفر بالله تبارك وتعالى، وإن ظنوا أن هذا هو الدين وأن هذه هي حقيقته. وقل مثل هذا في كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به. فإذا أخبر وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا وضع في قبره ردت إليه روحه، ثم أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وأقول إن هذا الرجل أي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله، جاءنا بالهدى من ربنا فآمنا وصدقنا. فيقال له: أن صدقت. يقول الله تبارك وتعالى يصدق كلامه ويقول: فافرشوا لعبدي فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فينظر ويقال له: هذا مكانك يوم يبعثك الله. يرى مكانه من الجنة وهو في قبره الذي يقبر فيه، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الكافر والمنافق فإنه يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي الله تبارك وتعالى: أن كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار. ثم يقال له: هذا مكانك يوم يبعثك الله. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وطبعا دعاء غير مستجاب، فالساعة قائمة ولا شك، ولكنه يرى أن ما هو فيه من العذاب هو أهون مما يأتيه. الإيمان بهذا وفق ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه من لسانه العربي يجب أن يؤمن به ويصدق، وأن من كذب هذا فقد كفر. ومن أنزل هذه الأحاديث على غير منازلها وقال إنما هذا، يعني رد الروح إلى الجسد، إنما هو رد للأرواح فقط وليس للأجساد، وماذا عن الأجساد التي أكلتها النار؟ وماذا عن الأجساد التي أكلتها الحيتان؟ وماذا عن الأجساد التي لم توضع في قبر بتاتا، وإنما كانت في حواصل الطير تخطفتها الطيور؟ تكذيب بكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ كل ميت فقبره حيث كان فيه ولو كان حرقته النار. ففي الحديث الصحيح أن رجلا قال لأبنائه: إذا أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. يعني أنت كنت خير أب لأبنائه. فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم دقوني وانتظروا يوما عاصفا فأتوا ساحل البحر وذروني، فاجعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر، يعني نصف ذراته تذهب إلى البحر ونصفها تذهب إلى البر في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ظن أنه بهذه الصورة يهرب من الرب تبارك وتعالى، وأنه يفنى فناء لا يستطيع الرب تبارك وتعالى أن يعيده، ففعلوا به مثل ما وصاهم، وانتظروا يوما عاصفا ذروا، نص بالبحر ونص بالبر، ذرات تسفو بها الريح يعني إلى كل مكان. فأعاده الله تبارك وتعالى، ثم قال له: أي عبدي، لما صنعت ذلك؟ فقال: يا ربي مخافتك، مخافتك، يعني ما حملني على أن أصنع هذا إلا أني أخاف أن أقف بين يديك. فغفر الله تبارك وتعالى له، غفر له بهذا لأنه جهل هذا الأمر. الشاهد فيه على كل حال أن الله تبارك وتعالى قادر أن يبعث الأجساد حيث كانت وأن يجمعها كما كانت. وهذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول، وإذ يقول الله تبارك وتعالى أن يحدث عنه: إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك وقيل إن هذه أربعة مختلفة، مختلفة الأنواع والأشكال بصرف النظر عما كانت، لكنها أربعة. قيل إنه غراب وحمامة وطاووس وديك، وأنه أخذهم صرهن إليك، يعني اجمعهن إليك حتى تعرف صورة كل طير منهم منها وريشه وشكله تماما، وتعلم كل طير بعلاماته. ثم بعد ذلك اذبحهن وقطعهن واخلطهن، اخلط ذراتهم كلها بعضها مع بعض، ثم ضع كل قطعة من هذا الخليط على جبل من الجبال. ثم قال له الله تبارك وتعالى: ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فعل هذا إبراهيم، فعل هذا وضعها على أربعة جبال من جبال مكة، وقف في وسطها وقال لها تعالي. فأتت الطيور نفسها التي في التو واللحظة وقعت بين يديه. فالله تبارك وتعالى هو جامع الأجساد، وهو محيي الموتى سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فالإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن به على النحو الذي أخبر به. والله ما يريد أن يلبس على الناس، بل إن من إقامة حجة الله على عباده أن تكون بلسان مبين وقاطع للعذر، ويفهمها الجميع، كل من له أهلية للفهم يفهمها، ولا يلبس عليهم فيخاطبهم بخطاب وهو يعني به أمرا خفيا وليس هو الخطاب الظاهر، لأن هذا من التلبيس. لو كان الأمر على هذا النحو أن يخاطب الله تبارك وتعالى عباده بخطاب ظاهره له معنى وله معنى باطن آخر يختلف عن هذا المعنى الظاهري، لكان الله تبارك وتعالى يريد التلبيس على عباده، وأن يلبس عليهم الأمر وأن يخلطه عليهم وأن يضللهم، لا أن يهديهم سبحانه وتعالى. ومثل هذا الخطاب لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة للعباد أمام الله تبارك وتعالى، لأنه يوم القيامة يقول: يا ربي ما فهمنا هذا المعنى البعيد الذي كنت تريده والذي تكلم به رسولك، إنما فهمنا المعاني على على على ظاهرها بهذا اللسان الذي أرسلت به. وعند ذلك يصل لهم الحجة على الله تبارك وتعالى. وتعالى الله تبارك وتعالى أن يخاطب عباده بما لا يفقهون ولا يعلمون، وهو القائل جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكل رسول كان بلسان قومه، وإنما جعل النبي صلوات الله عليه وسلم رسولنا محمد بهذا اللسان العربي، وجعل رسولا للعالمين، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه كتابا لا يمحوه الماء، وكتاب يسمعه كل أحد فيستجيب له، وإذا بين لهم فقد قامت لهم به الحجة، كما قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وغيبه لا شك أنه أمر ثابت مستقر، لا يدخله نسخ ولا يدخله تغيير ولا تبديل، ويجب الإيمان به على وفق المعنى وفق اللغة التي نزل بها. أما الشريعة فإن الشريعة دخلها بعض النسخ، وذلك في مرحلة التشريع فقط، وأما بعد التشريع فلا نسخ ولا رجوع للمنسوخ، لا نسخ ولا رجوع إلى المنسوخ، استقر الحكم. الشريعة كذلك ثابتة، فإذا أمر الله تبارك وتعالى بكف اليد عن الكفار حتى يحكم الله فيهم حكمه يكون هذا حكم. نسخ الله هذا بعد ذلك، قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا الأمر الذي استقر عليه الأمر، استقرت عليه الشريعة فيما بعد في هذا الباب. وإذا قال الله تبارك وتعالى المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فهذا حكم كان في وقته، ثم جاء الله تبارك وتعالى فنسخه إلى الحكم النهائي، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا أخبر الله تبارك وتعالى في مكة في شأن الزواني أن تمسك في البيوت حتى ينزل الله تبارك وتعالى في ذلك حكمه، كما قال جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم نسخ بعد ذلك، ونزل قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبين النبي أن هذا الحكم ناسخ للحكم السابق، فقال جل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فانتهى الحكم السابق وهو الإمساك في البيوت بهذا الحكم الأخير. نعم، وهذا النسخ له حكمته، له حكمته، وذلك أن الحكم الأمة تدرجت من حال ضعف إلى حال قوة، فكان لها ظروف، فكان الأحكام تنزل بحسب الظرف الذي كانت فيه الأمة، ثم استقر الحكم بعد ذلك. هذا الحكم الذي قرره الله تبارك وتعالى في النهاية هو الحكم النهائي إلى يوم القيامة. لا يجوز العودة إلى المنسوخ، يعني لا يجوز أن ينادي إنسان بأنه يجب أو يجوز أن نرجع إلى تحليل الخمر مرة ثانية لأننا في ظروف مشابهة لتلك الظروف التي كانت في المسلمين، الناس استشرى فيها الخمر وكذا وكذا، فنقرهم على هذا حتى ينتقلوا بعد ذلك. لا انتقال بعد ذلك، الأمر انتهى، كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشريعة لا شك أن ما حرمه الله تبارك وتعالى فهو حرام إلى يوم القيامة، وما أحله الله تبارك وتعالى فهو حلال إلى يوم القيامة، وما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده فهو الدين إلى يوم القيامة. لكن ثمة استثناءات لهذا الأمر نبينها في خطبة آتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، مرة ثانية أعيد ما بدأته من هذه الخطبة، وهو أن هذا الأمر جد خطير، وهو أن الدين للأسف كثير من الناس يريد أن يتفصى منه وأن يخرج الإنسان من هذا الدين معنى الكفر، هذا كفر وخطر، لكنه أقل خطورة ممن يخترع دينا ويلبسه الآيات والقرآن، يخترع دين غير دين الإسلام ويقول هذا هو الإسلام، هذا أخطر وهذا أشر. ولذلك لما كان هذا الأمر بهذه الخطورة أحببنا أن نبينه بالتفصيل إن شاء الله في خطب آتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يسأل أحد الإخوة عن كيفية ترتيب الصفوف خلف الإمام بالنسبة للنساء والرجال، هل يبدأ من اليمين ثم بعد ذلك يكمل الصف؟ والجواب أن الصف خلف الإمام إنما يكون من خلف ظهره، يبدأ من خلف ظهر الإمام، فإذا كان واحد مع الإمام فقط فإنه يقف بإزائه، السنة أن يقف بإزائه مساويا له ولا يتأخر عنه، فإنه في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قام النبي يصلي فقام ابن عباس يقول: فجئت فوقفت عن شماله فأخذ بأذني وأقامني عن يمينه فأقامه عن يمينه بإزائه. ولذلك ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث بأنه الوقوف، يعني إذا كان اثنين فالوقوف بإزاء الإمام، أما إذا كانوا ثلاثة فالاثنين يقفوا في ظهر الإمام يعني خلف الإمام، فيكون الإمام كأنه منتصف فيهم. ثم إذا كانوا بعد ذلك يكمل من اليمين ومن اليسار، ويكون الإمام دائما متوسط من يصلي خلفه، ولا يكون هناك طول في اليمين ونقص في الصف في الشمال، وإنما يجب أن يكون موقف الإمام في منتصف المصلي منتصف صفه، ثم يتم الصف الأول في الأول كما قال النبي: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الله؟ قال: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصف الأول في الأول. فلا يجوز أن يشرع في إقامة صف إلا بعد تمام الصف الذي قبله، بل من شرع في تمام صف، من شرع في صف وكان الصف الذي قبله غير تام، هذا يكون خلف الحديث. وإن صلى وحده منفردا خلف الصف فإن النبي قد قال له، قال لمن صلى، لمن رآه قد صلى منفردا خلف الصف، قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فمن انفرد عن الصف الذي أمامه وحمله أهل العلم على أنه يكون لم يتم الصف، أما إذا كان الصف تاما ولم يجد فرجة يدخل فيها في الصف تام وصلى وحده ولم يأتي أحد ليكمله ليقف معه، فكثير من أهل العلم ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله على أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. وأما من قال بأنه ينتظر فلا يصلي إذا ما وجد فرجة في الصف، أو من قال بأنه يصلي ثم يعيد، فهذا يبدو لا دليل عليه، وإنما هذا خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، وجد الصف تام وما وجد فرجة يدخل فيها ولا يتوقف ولم يأتي أحد آخر لي يعني يشفع في الصف، فهذا صلى إن شاء الله وصلاته صحيحة. ما يجوز السحب، السحب هذا قالوا بعضهم أنه يسحب شخص من الصف الأول ليقف معه، هذا أولا لا دليل عليه، ثم فيه أمور نهى النبي عنها من حيث الجملة، منها قطع الصفوف فهو يجعل فرجة بين الصفوف ويقطع الصف، وطبعا أسوأ منها أنه يجيب واحد يحط وراه وبعدين هو يطلع قدام مثل ما فعل بعضهم، سحب واحد حط وراه وبعدين هو طلع وجد فرجة في الصف قال أكمل أنا الصف. كذلك صفوف النساء كصفوف الرجال لا فرق بينها، يعني كيف تصف النساء إذا كان لهن إمام منهن فإنهم كصف الرجال، ما في فرق بين صلاة النساء وصلاة الرجال، أما إذا كنا يصلين خلف الرجال فإنهم كذلك صفوفهن كصفوف الرجال، يبدأون من خلف الإمام ثم يكون يعني إتمام لعن يمين وعن الشمال، ويتمون الصف هذا إذا كانت طبعا مصلاهم يعني في خلف صفوف الرجال، أما إذا كان بعض مصلاتهم صلاة جانبية فإنهم يعني يصبحون لهم حكم آخر، يعني يصفون صف واحد يتمون الصف الأول ثم الصف الذي يليه ثم الصف الذي يليه وهكذا. فصفوف النساء هي كصفوف الرجال يعني سواء بسواء. يقول أحد الإخوة: سمعنا في الخطبة عن صبر الأنبياء كصبر إبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام، يرجى بيان من آمن مع إبراهيم عليه السلام غير أهله. أخبر الله تبارك وتعالى أن الذي آمن له لوط، لم يؤمن له يعني غير زوجته إلا لوط فقط وهو ابن أخيه، وهو وقد نبأه الله تبارك وتعالى وجعله نبي وأرسله إلى قوم يعني في أرض سدوم وعمورة اللي هي محلها ما يسمى الآن بالبحر الميت في الوقت الحاضر، ثم أولاده، ثم بعد ذلك الأولاد الذين رزقهم الله إسماعيل وجعله الله تبارك وتعالى نبيا، ثم إسحاق وجعله الله تبارك وتعالى نبي، وجعل من نسله جميع الأنبياء بعد ذلك إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه من نسل إسماعيل. الأنبياء الذين أتوا بعد كلهم من نسل إسحاق إلى عيسى، ثم بعد ذلك محمد صلوات الله وسلم من نسل إسماعيل، وكان تحقيقا للدعوة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل عند البيت بعد أن بنياه، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم يعني في هذه الأمة رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك لما سئل النبي قال أنا دعوة أبي إبراهيم، فالنبي هو تحقيق لدعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبشارة عيسى يعني بشر به عيسى، وهو يعني آخر نبي بشر بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ومع أنه لم يؤمن بإبراهيم إلا هؤلاء العدد القليل، يعني لوط زوجته سارة ولدا إسماعيل وإسحاق، هذا كل أهله المؤمنين معه، والأرض كلها تعج بالكفر، إلا أنه مع ذلك كان خليل الرحمن، وذلك أن الهداية هي بيد الله تبارك وتعالى، لم يطلب من النبي أن يهدي الناس، وإبراهيم بذل كل الطرق التي يمكن أن يؤمن بها يعني المبلغون، لكنهم أعرضوا، فقد هزهم بدليل يعني حسي، حطم الأصنام التي يعبدونها وجعل الفأس في رقبة كبيرهم، وبين لهم إن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، قال لهم أصنام لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضر، تتحطم ما تدفع عن نفسها، ثم لا تتكلم لا تسمع لا تنفع لا تضر، لا تنفع لأنها ما قدر على النفع، ولا تضر لأنها ما قدر على الضر، كيف يعبد هذا؟ كيف يعبد هذا؟ فهذا إقامة حجة ودليل يعني مو فقط شفوي، عملي، تحطيم الأصنام دليل عملي، بدل ما يقول له ما بتسمع ما بتضر ما بتنفع ما كذا ما كذا، يمكن يعني يقول لك لا هذه لها سر ولها ممكن تضر في الخفاء، لكن هي حطمها وهو واقف قدامهم قال لهم أنا هي موجودة ما ضرتني، يعني ما كستكسير رأسها إلا أنها لم تضر، لأن بعض أهل الأصنام يظنون أن لها ضر في الخفا، كما قالوا لهود قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني يشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فأداهم الدليل العملي. الناحية الثانية رأوا آية من آيات الله رأي العين، قال حنحرقه بالنار، حرقوه وما ضرهها وخرج من النار سليما معافى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك أكبر رأس فيهم ملكهم أقام الحج عليه وقطعه، قال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، يعني إبراهيم كل الحياة الله الذي يحييها، والموت الله هو الذي يميتها، فيعني بالحياة الحقيقية، الحياة من العدم، الإخراج من العدم، الإخراج من العدم، هذه الحياة، إنسان ما كان شيء صار إنسان، نبات ما كان شيء كان بذرة جافة صارت نبات حي، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، وراح اتسلط على رجال ما لا بيش ولا عريش ما سوى شيء، راح ذبحه قال له هذا موته، ورجال هو حاكم عليه بالإعدام ظلما وعدوانا ربما، قال له يلا مع السلامة يطلع خلاص، قال أنا حيته، ما ناقش إبراهيم ما قال له بقى أنا مو أحيا ومات، هذه ليست حيا، قال أسلم لك في هذه، قال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فقال له حاجة مش تحت يديه بقى، لأن البشر هم تحت يديه بيتصرف فيهم، الشمس مو تحت يديه، مو شغلها بالريموت كنترول ماله، فبهت الذي كفر وانقطع، هذه كذلك إقامة حجة، لكن مع ذلك ما آمن له أحد، فلا عذر يبقى الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، وأن الآيات مهما كانت آيات واضحة عيانية بيانية فإنها لا تفيد من طمس الله بصيرته. اللي ربنا يطمس بصيرته ويمنع من الإيمان ما يحتاج. قال: ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فشوف يعني ناس بهالحد ينزل عليهم الملائكة يشوفوهم نازلين، والملائكة يطلعوا من القبور يكلموهم، آية من آيات الله. وحشرنا عليهم كل شيء قبل أمامهم، يعني نحشر لهم الملائكة، نحشر لهم الجن، نحشر لهم كل الأمور التي بالغيب، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجحدون. فإبراهيم عليه ونبينا الصلاة والسلام لم يقصر في البلاغ ولا في البيان ولا في إقامة الحجة، ولكن كان الذي آمن به هو هذا العدد القليل، لأن الله تبارك وتعالى الأمر كله مرده إلى الله. هذا أعلى الرسل بياناً وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله أشرفهم مكاناً، وقد أوتي جوامع الكلم وأوتي الأخلاق التي لا تنفر أحد من الدين، إنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فأنت مرسل وعلى صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال الله تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، قيد في العنق فهي إلى الأذقان، يعني القيد هذا مخلي ذقنه ساحبه، ذقنه في صدره، فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سد، أمامه سد ومن خلفهم سد، اللي أمامه سد وخلفه سد، وين يشوف هذا؟ فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا خلاص أمر، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى طمس هذه البصائر ما في مجال. فإبراهيم هو يعني خليل الرحمن، وليست المسألة بكثرة الأتباع، فإنه قد قام بما كلفه الله عز وجل به، كما قال تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أدى ما طلب الله تبارك وتعالى منه. ما تنصح لطلب العلم في قراءة كتب شرح الحديث غير البخاري ومسلم؟ على كل حال، طالب العلم الذي يستطيع أن يكمل شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر رحمه الله، هذا مو طالب علم. إذا قرأ هذا وقرأ كذلك شرح مسلم للإمام النووي يصبح عالم، إذا استوعب هذا لا شك أنه يصبح ينتقل إلى دور العلماء وليس من طلاب العلم. وهناك شروح طبعا للسنن، فأبو داود مشروح، وكذلك الترمذي مشروح. فإذا حب أن يعني يجمع هذه الشروح يعني لا بأس، ويتخصص في علم الحديث فيكون من علماء الحديث. سؤال: هل إسقاط أحد الأخوات تقول أنها أصيبت بنزيف حاد ثم على إثر ذلك تم إجهاض الجنين عمره أو الحمل عمره 75 يوم، وكان هذا في المستشفى، طيب ما حكم إسقاط؟ هل حكم يعني التي أسقطت هي حكم النفساء أم عند انقطاع الدم تصلي وتصوم أم بعد فترة 40 يوم؟ الصحيح أنه يعني أن دم الإسقاط يعامل كدم الوضع، يعني أنه دم نفساء وليس كالاستحاضة، أن الاستحاضة، المرأة المستحاضة اللي هو نزيف، نزف كما قال النبي إنما هو عرق، يعني في المستحاضة عرق، يعني أنه عرق ما يرقى، يستمر نزول الدم، ف يعني تتوضأ هذه المستحاضة، تتوضأ لتغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولا عليها إذا يعني نزل من هذا الدم بعد الوضوء أو في أثناء الصلاة ما يضرها، ولا يمنعها من الصلاة ولا كذلك من الصوم. أما التي أسقطت سواء كانت أسقطت بنفسها بدون أن تتعمد هذا أو بخطأ منها، كأن رفعت شيء ثقيل أو قفزت أو غير ذلك، فنفس الحكم. أو كانت تعمدت الإسقاط هذا يعني لأن الجنين مثلا مات ثم لا بد من إزالته، فهذا كله حكم النفساء، وهي عند انقطاع الدم، إذا انقطع الدم يعني تغتسل وتصلي، وآخر مدة يمكن أن تنتظر هي 40 يوم فقط. والله تعالى أعلم. يسأل أحد الأخوة يقول: يحاجج البعض من العلمانيين بعدم ورود نص صريح للرجم، علما بأن هناك نصوص أقل أهمية من الرجم، فكيف نرد عليهم؟ أولا، إذا كان من العلمانيين بمعنى الذين يقولون بأنه يجب الفصل بين الدين والدنيا، وأن الدين الذي جاء إنما هو فقط في شؤون التعبد، ولا يجوز إدخال الدين في أمور المعاملات وفي الحلال والحرام، فإنه قبل أن نناقشه في الرجم نناقش الأول في علمنته هذه، لأن هذه العلمنة كفر. فمن اعتقد أن الدين إنما هو مقصور على العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وأنه لا شأن له بالمعاملات، فالمعاملات الناس الاقتصادية والاجتماعية أو غيرها لا يتدخل فيها، وإنما للناس أن يشرعوا لأنفسهم ما شاءوا، فهذا كفر. هذا يناقش في هذا قبل أن يدخل معه في هل نرجم ولا ما نرجم، لأن هذه بنأخرها بعدين، هذه أمر مؤخر يعني. أما قوله بأنه ليست هناك نصوص، ماذا يعني بالنصوص؟ هل يؤمن بالنص الحديثي ولا ما يؤمن؟ يعني هل هو يقول بس فقط أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بحديث النبي؟ فإذا كان من هذا فهذا كفر ثاني غير الكفر الأول. فإذا كان لا يؤمن بأحاديث النبي صلوات الله عليه وسلم ويقول حسبنا كتاب الله ويكفينا القرآن وأما الأحاديث فلا نأخذ بها، فهذا كفر جديد، لأن القول بأنه لم يصح عن النبي شيء أو أنه لم ينقل حديث هو طعن في القرآن نفسه، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يمكن أن يحفظ الله نصوص القرآن ولا يحفظ بيان القرآن والسنة بيان القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى ثم إن علينا بيانه، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان الله ما حفظ لنا السنة لما عرفنا الآن كيف نصلي. نقول الذي يقول هذا بس النصوص يعني القرآن، منين عرفت إن الصلاة هي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ هل عرفت من القرآن بأن هناك 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3؟ وين موجود في القرآن هذا؟ ما في القرآن هذا. فإذا ما حنصلي، وإنما حنصلي إذا حنصلي فقط بنص القرآن يبقى ركوع على كيفنا، ممكن نسمي هذا فقط مجرد الانحناء ركوع، لأن العرب تسمي أي انحناء ركوع، والسجود أي على أي صورة، نسجد على رأس الجبهة فقط أو نرسد على يد واحدة أو نرفع رجلنا فوق، أي سجود كل هذا يسمى سجود عند العرب. أما السجود الشرعي الذي بينه النبي قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهو سجود مخصوص. فأين هذا؟ كيف هذا سيديت؟ وأمرنا بالقيام، فصفة القيام وصفة الصلاة وين موجودة في وين موجود هذا في القرآن؟ هيئات الصلاة وكيفيتها وركوعها ومواقيتها، من تبدأ وين تنتهي، مواقيتها جاءت بالجملة، قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، بالجملة. لكن جاءت السنة وبينت إن وحين تظهرون أن الظهر لا بد أن تزول الشمس عن كبد السماء، وإن العصر له وقت. وكذلك قول الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تحديد هذا على بتحديده جاءت السنة بيانه. وكذلك كيف نزكي؟ الزكاة شنو؟ ما في فيما تجب من الأنعام، وما نصابها، وما النسبة التي تخرج من الزكاة، ما موجود هذا في القرآن، نسبة الزكاة ما هي وكيف. فهذا أيضا نناقشه في السنة، هل يؤمن بأن هناك سنة ولا ما في، وأن السنة واجبة الأخذ بها كالقرآن أم لا. فإذا قال لا والله أنا أؤمن بالقرآن فقط الأم بالسنة، نقول له هذه كفر يضاف إلى كفرك الأول، وهذا ينبغي أن نناقشك هنا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النصوص. إذا كان يؤمن بالنصوص بمعنى أنه نصوص الكتاب ونصوص السنة، نقول له قد ثبت في الرجم، الرجم ثابت بنصوص قرآنية وبنصوص حديثية. قرآن لكنه قرآن منسوخ التلاوة، هذا موجود في القرآن، نسخت تلاوة كثير من القرآن وبقي حكمه حكم باقي. الشيخ والشيخة إذا زنيا، كما خطب ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وإني أخشى إن تطاول بالناس زمان، يعني أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا وإن الرجم حق على من يعني أحصن ثم زنى. وقد قرأنا فيه قول الله تبارك وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلوهم البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الذي خشي عمر بن الخطاب وقع على بصيرته، يقول أخشى الناس بعد ما يطول عليهم زمان يقول والله إحنا ما نشوف الرجم موجود في القرآن. قال: الرجم حق، وأخبرهم أن كان فيه قرآن نسخت تلاوته وبقي حكمه، وأن رسول الله رجم، فأخبر بأن الرسول رجم. والنصوص الحديثية في الرجم كثيرة جدا، فقد رجم الرسول أكثر من واحد، رجم يهوديين زنيا، جاء له بيهودية ويهودي وقيل للنبي إن هؤلاء زنيا، فما حكم الديت؟ فقال لهم النبي: ما حكم الزنا عندكم؟ فقالوا: نسود وجهه ونطيف به في الأسواق، نفضحهم يعني وخلاص، تنتهي الحفلة ويروح كل واحد لهذا، ما في لا يعني لا لا لا ضرب ولا تعزير ولا رجل. فقال لهم: هذه التوراة. فجابوا التوراة وأرادوا أن يخفوا يعني هذا على طريقتهم آية الرجم، وجاء عبد الله بن سلام قال: رسول الله هذه آية الرجم، وقرأ آية الرجم وقال: ديت الأمر بالرجم في في في التوراة، وما زال موجود اليوم، ترى لليوم في التوراة التي بين أيديهم أن حكم الله تبارك وتعالى في الزان المحصن، بل عندهم أيضا في الزان البكر الرجم إذا وافقت على الزنا. يعني حكم الرجم في التوراة أنه إذا زنت فتاة بالمدينة فإنها ترجم، أما إذا زنت خارج المدينة لا ترجم. طبعا التعليل هناك أنها خارج المدينة ممكن تكون صرخت، ممكن تكون كذا، ممكن تكون كذا، ما حد سمعها، أما إذا كانت في المدينة فمعناها لا بد إنها لو كانت غير راضية صرخت أو كذا فعلمها أحد، يعني إذا قامت قرائن احتفت قرائن أنها كانت راضية فإنها ترجم. فهذا موجود عندهم، فالرسول رجم يهوديين فأمر به النبي فرجم، وكذلك رجم ماعز الأسلم، وكذلك رجم الغامدية، وكذلك رجم امرأة الرجل الذي كان عنده عسيف، جاء رجل قال النبي: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فسألت بعض الناس وبعض أهل العلم فقالوا: افتني منه بمئة غلام ووليد، بمئة شاة ووليد، وإني سألت آخرين فقالوا: على ابنك هذا الرجم وعلى زوجة على ابنك هذا جلد بمئة وتغريب عام وعلى زوجة هذا الرجل، فاقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال النبي: والله لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: على ابنك هذا، لأنه اعترف جلد مئة وتغريب عام لأن هذا بكر، واغدو يا أنيس على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا فاعترفت فرجمها. شهد أن النبي قال: لأحكمن بينكما بكتاب الله. ثم قال له: الشاة والوليدة ترد عليك، لأنه سأل بعض أهل العلم ممن لا علم له فأفتوا، قال له أعطيه مئة شاة ووليدة، وليدة يعني أما يعني، وخلاص يصير ما عليك شيء. وبعضهم أفتوا بالحق، فالنبي قال والله لأقضين بينكما بكتاب الله، فالنبي قضى بكتاب الله في الرجم. طبعا هذه نصوص واضحة وكثيرة، ولكن هؤلاء المشككين في الدين هذه، يعني هذا على كل حال إضافة إلى موضوع الخطبة، وهو أنهم يريدون سلخ المؤمن من دينه، لا السلخ العملي. السلخ العملي حصل من زمان، يعني العمليا حصل الرجم هذا الآن انتهى من زمان في ظل هذه الحكومات يعني القائمة، حتى سلخ اعتقادي، وهذا أخطر الأمر، يعني أن ينسلخ المسلم اعتقاداً إنه يعتقد إن الرجم هذا مو من الدين. والأخطر بعد إنه هو إذا واحد قال والله الرجم هذا حق وهذا تشريع الله، قد يتهم باب الجمود، وإن هذا جمد الدين، والدين الآن تطور وما هو فاهمين الدين، والدين الحق هو هذا، وهذا الرجم انتهى ولا دليل عليه ولا كان عليه دليل ولا وتمشي المسألة وداك برا خالص وخلك تحارب الدين بعد كمان. فهذه الخطورة، الخطورة في هؤلاء هو هذا الأمر، أنهم بعد أن تم سيطرة الكفار على المسلمين، طبعا لو حصل رجم الآن حتى بشهود وبكل شيء، وبالرغم من أن اليهود عندهم في كتابهم الرجم وهذه شريعتهم، وشريعة النصارى هي شريعة اليهود نفس الشريعة، لأنهم هذا العهد القديم وبيطبعوه وبيحطوه مع الإنجيل وبيوزعوه. يعني الآن أكبر كتاب يوزع في الأرض هو إيش؟ ترى الإنجيل، هذا أكبر كتاب يطبع ويوزع في الأرض، مطبوع الآن بأكثر من يعني آلاف اللغات، حتى طبعوه باللهجات المحلية، يعني ما هو مطبوع إنجيل باللغة العربية فقط، لا، إنجيل باللغة المصرية وباللغة المغربية وباللغات شتى باللهجات، وكذلك في الهند بشتى اللهجات، ما بيكتفوا بهذه، وعشرات الألوف، وبيحطوا التوراة مع الإنجيل ترى، هذا عهد القديم. فهذا حكمهم الرجم، وفي الإسلام حكم الرجم، لكن لو قام الآن أي حاكم يقول نطبق شرع الله وجاء على زاني، مو حتى بشهود، باعتراف، يعني واحد يقول طاهروني طاهروني أنا زنيت فطاهروني ورجم، والله يا هيئة الأمم، ما هو بتبقى هيئة الأمم المتحدة، العالم كله يقول ولا دي. المهم أن الرجم انقطع في الأرض للأسف، يمكن آخر حكم أقيم رجم قبل مدة، لكن يريدون أيضا حتى ما بقي التطبيق العملي للحكم الشرعي، اعتقاد صحة الحكم الشرعي، يريدين سلخ المسلم من أن يعتقد الحق في الدين، وأن هذا الرجم عقيدة وأنه شريعة من الله عز وجل، يعني اعتقاده عقيدة وهو شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى، وأنه لحكمة ولتطهير. فيريدون حتى هذه أن يسلخ المسلم منها، وأن يجعلوه يعتقد أولا أنه والله إحنا ما بنرجم، يسلب تمام، لأن ما فيش آية في كتاب الله ولا فيش نصوص ولا حديث هذه مكذوبة ومفتراة، ويشتغل. وهم في الأساس في الحقيقة ليست القضية حرص على الشريعة، وإنما يريدون أقول في النهاية إخراج المسلم من دينه واعتقاد خلاف الحق. وإذا اعتقد المسلم خلاف الحق في قضية واحدة من الأمور التي قام عليها، يعني قام عليها الدليل، يكفر. ونرجع نقول كلام عمر بن الخطاب، كلام بصيرة، يقول أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل. كان ينظر بنور الله، أو حصل، صلى الله وسلم على